الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. تبارك الله لكم في طاعتكم وتقبل الله منا الطاعات يا رب العالمين. وأعد علينا الأيام المباركة. اللهم أعد علينا أيامنا المباركة جميع علينا جميعا ونحن في عافية ونحن في قلب من الله سبحانه وتعالى. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير المفتونين. كنا في الأسبوع قبل العيد يا أحبائي وقفنا عند حرف الظاء. ابتدأنا حرف الظاء وذكرنا أن هذا الحرف أين مخرج حرف الظاء. ذكرنا مخرج هذا الحرف من أين يخرج حرف الظاء. قلنا في ثلاث حروف كده مع بعض. أين المخرج؟ تسمى الحروف حروف اللثوية. أين مخرجها؟ تخرج من سطح اللسان مع ما يحاسب الأطراف الثنائية. طيب يبقى بتخرج منين؟ أين مخرج حرف اللي هي الظاء؟ مع طيب هما كم حرف؟ ثلاث أحرف من هما الحروف اللي اسمها تسمى إيه؟ اللثوية. في صفات حرف الظاء وقفنا عن أن هذا الحرف له صفات. قد نخطئ عند قراءتنا كثيرا منما تخطئ عند حرف قراءة حرف الظاء. دايما لما نيجي نقرأ بعض الأخوات اللي تيجي تقرأ حرف الظاء هو حرف مستعلى. يمكن بيفرق حرف الظاء عن حرف اللي هي الحرفين التانيين اللي هم حرف ايه وايه. حرف الايه وايه الذال والثاء الاثنين الحرف مستفل اقصى اللسان مستفل. لكن حرف الظاء اقصى اللسان مستعلى. لما بيجي نقرا حرف الظاء شوف الصوت بقول ايه. بقول ظاء الظاء ظلموا ظاء. البعض بيقراها كده يقول ظلموا ولسانها مستفل اقصى لسانها مستفل. فبتقع في خطا شديد انها بتدي الظاء صفه القوه الموجوده فيها هي صفه الاستعلاء بتبعدها عنها فبتدي بتحولها لصفه ضعف. فالمفروض نراعي هذه الصفات التي توجد في كل حرف من الحروف حتى نميز. لان الصفات بتميز الايه الحروف عن بعضها. تميز الحروف عن بعضها. حرف الظاء من صفات حرف الظاء الجهر وهو حبس النفس. احنا قلنا برضو نراجع كده الصفات السابقه. هنراجع الصفات اللي هي السابقه في حرف الظاء. قلنا حرف الظاء عرفنا مخرج حرف الظاء وعرفنا انه من حروف اللثويه. وقلنا ان من ضمن صفات حرف الظاء انه حرف ايه مستعلى. يعني ايه مستعلى؟ يعني اقصى لسان عند قراءه الحرف يكون مستعلى. مخرجه عرفناه لقبه عرفناه صفاته بقى اللي يعني ابتدينا فيها اللي هي قلنا قلنا بنقول قرأناها ساكنا وقرأناها مكسورا وقرأناها الظاء مضموما. من صفاته قلنا هنتكلم عن أول صفة دلوقتي هنتكلم فيها حرف اللي هي صفة الجهر. ماذا يعني الجهر؟ حبس النفس. حبس النفس. ما الفرق بين حبس النفس وحبس الصوت؟ حبس النفس يعني مفيش هوا يخرج. يعني أثناء قراءة الحرف ما بيخرجش معاه نفس. لكن حبس الصوت يعني أثناء قراءة الحرف ما بيجريش الصوت. حرف شهيد يعني زي ما بقول مثلا أد أقطع الصوت. عكس ما أقول مثلا أس شوف بيجري الصوت إزاي لجرين الصوت. أو برضو في حرف اللي هي اللي هو الحرف اللي أنا بقول بكلم عليه حرف الظاء بيقول إنه به صفة جهر حبس النفس. يعني لما أجي أقرأ ظاء حطي أيدي كده أمام فاك أفكك كده أنفهك وقولي ظاء. خلي بالك ان اللي بيقع في خطأ في قراءة الظاء بيخرج معاه نفس بيعمل ايه انتوا عارفين يا بنات؟ بيطلع لسانه بره اطراف الثنايا العليا. قول ظاء ظاء. شوفي لما تطلع لسانك بره كده بيحصل ايه؟ هيحصل هيخرج الهواء فيجري النفس. شوفي انا اقولك الاثنين الصح والخطأ اقولك الصح والخطأ. الصحيح لساني طرف لساني متعامل مع ايه؟ مع اطراف الثنايا العليا وفي نفس الوقت مطبق فوق صوت فوق عند السقف الحنك. يبقى بقراها ظا. الخطا ان اطلع لساني بره الثنايا العليا واقول ظا ظا بيخرج هوا ازاي؟ ده خطا بيقع. قول ربي سبحانه وتعالى انا عايزه نسمع الايه دي من الشيخ الحصري واحنا بنقرا هذه الايه. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين. خلي بالكم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. خلي بالكم يا بنات هو بيقرأ ولكن نو. البعض بيقرأه ولكن نظ، يقع في خطأ شديد، بيقرأ الأولى كأنها ذا والثانية ظا، وبيقرأ ولكن الظالمين ولكن الظا خطأ، ولكن زي نقرأ الآية دي ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. خلي بالك وهو بيقرأ بآيات الله، البعض بيقرأ لما يقرأ كلمة آيات الله يقرأها بآية. خلي بالكم يقول بآية وينيم الايه الياء، المفروض الاثنين مفتوحين، يبقى ازاي اقرأ بآيات الله يجحدون؟ ازاي اقرأها بقى بآيات الله يجحدون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. خلي بالكوا ازاي فصل بين مخرج الهمزة في كلمة بآ وبين مخرج الياء، ما تاخديش الاثنين على بعض، ما تقوليش بآية بآيات، يفصل بين مخرج الهمزة أو كل المخارج. اقرأيها لي يلا. ولكن لا خطأ، هنقول برضو أخطأت في إيه من أول ولا، هي الواو مفتوحة و ولكن افتحي الواو وافتحي اللام. ولكن يا حبيبتي مش لا مش لا لا لا ليلى لا لا. ولكن افصل بين المخارج ولا ولا ولا، فاتي مخرج الواو ولا ضم شبك عشان دي مخرج الواو. ولا ولكن ولا ولا، افصل بين الواو واللام. ولكن المفروض القراءة كده يا بنات انك تقرأي تفصلي بين المخرج والمخرج. الكلمة دلوقتي ولكن ولكن، يبقى تفصلي بين مخرج الواو واللام والكاف، ما تاخدوش كله على بعض ولكن، ما تستعجليش، هاتي المخارج وشكل وشكل شفايف كنت بتقرأي الحرف. يعني هي لما جت كانت الواو ما جابتش مخرج الواو، وا وا او او او، يبقى واقراها ولا مش ولا مش وا وا وا وا وا او او. اقرايها مره ثانيه، افتحي اللام صح. ولا خطا، افتحي من الداخل من عند الفكين، اسمعي الصوت من الفكين، افتحي الفكين. ولكن الظالمين اكسري صح خطأ، الظالمين ولكن اسمعيني، ولكن الظالمين، افصل بين الظا والمد واللام المكسورة. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. شوفي لما ابتدت تجيب مخرج مخرج ابتدت القراءة تبقى صحيحة ازاي يا بنات. افصلوا المخارج، بينوا كل حرف مخرج وصفات المخرج صفات الحرف. يلا يا حبيبتي. ولكن الظالمين بآيات، افتحي برضه هاتي الصوت، بآيات الله يجحدون. بارك الله فيك. هنا منها يجيبها لي تاني برضه من أول الآية بس بالراحة، صوت منخفض. قد نعلم، برضو هنا خطأ لأن القلقلة كسرتها، فخلي بالك من النقطة دي. قد نعلم إنه لا يحزنك، ما هي خطأين، لا يحزنك. أعيدي من أول تاني. قد نعلم، هي وأنا أقول قد أد أد أد أد قد أد القلقلة. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أحسنتي، حد تاني رنا، هاتي لهذه الآية. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله في مناخيرك وقولي له بآيات الله يجحدون. والآية الأخرى فأنذرتكم نارا تلظى في سورة الليل، ازاي نقرأ الآية دي؟ نسمعها الأول بعدين نقرأها ازاي؟ فأنذرتكم نارا تلظى. اقرأوها تاني يا بنات. فأنذرتكم نارا تلظى. تلظى، الظفية اطلق. تلظى. عايزة حد يقرأها لي من الأخوات اللي في الخلف كده. ها مديحة. لا مش فاء، خلي بالكوا برضو الخطأ فين يا بنات. لما جت قرأت انت فاء فاء، ده فيها مية تفخيم ولا لا؟ فيها تفخيم. انت فاء هي فاء، فاء زي مثلا تقولي فايزة، فادي، فادية، فاروق، فاء. يما نقولش فاء فاء فا دي في تفخيم. قوليها تاني بترقيق الفاء. فاء يا بنتي، فاء فاء فاء. أحسن كتير، أحسن كتير. حد يقرأ لي الآية ثانية، حد يكون ما قرأش، تفضلي. هي عاملة إيه بقى؟ خطأ مين يطلع لي خطأ اللي هي في حليمة؟ هي أخطاء. قوليها تانية حليمة، قوليها تاني. الغنة أحسنتي، ممتازة. هي فتحة بقاها قوي في الغنة. هي الغنة دي مش عارفة سكون ولا إيه، ساكنة ولا إيه. يبقى لما أجي أقرأ أقول فاء وعامل بقي كده ولا لا، فمي كده، إزاي أقرأها صحيحة بقى؟ فأن يأن أن كأنك تقولي أن، كأنك تقولي أن. لما تقولي أن هيبقى إزاي شايفك؟ فأن يبقى وأنت بتقولي الغنة هتقرأها هكذا. أيوة. أحسنتي، قرأيها. فأنذرتكم نارا تلظى. إذن صفات الضاء يا بنات اللي هي الإيه؟ الجهر، اللي هو لما تيجي تحطي جهر، يعني لما تيجي تحطي إيدك كده قدام فاهك ما يطلعش معها إيه؟ نفس، هواء. صفات الضاء أيضا إن حرف رخو، يعني صوته إيه؟ قلت لكم عكس، يعني إيه الصوت؟ بيجري الصوت، جريان الصوت، بيتحبس النفس لكن بيجري الإيه؟ الصوت. فكما هنجيب برضو مثال، هي الأمثلة السابقة تغني، لكن برضو احنا عايزين نكثر في نكتر من الأمثلة أو نكتر من نكتر من الأمثلة عشان نتعود على قراءة حرف الضاء صحيحة. قول ربي سبحانه وتعالى وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. إزاي نقرأها؟ إزاي نقرأها ونسمعها الأول؟ وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. حسيتوا بجران الصوت يا بنات؟ ما بيقول لو أنا هقرأ وأقطع الصوت يبقى هقرأ ولا تزد الظالمين، يقطع الصوت كده هكذا، لكن هو بيدي للحرف الضاء إيه؟ زمن، زمن جران الصوت، زمن الرخاوة. هنسمعها مرة ثانية عشان نسمع جران صوت الضاء. ها. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. شيء سمعت صوتي يا بنات؟ او او وليس الظالمين. ما تقطعيش الصوت هكذا، لان ده مش حرف شديد، ده حرف ايه؟ رخ. يبقى تدي للزمن، تدي للحرف ده صوت جريان صوت. يبقى واحنا بنقرا الايه دي سويا نقراها ازاي؟ وقال اضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين. طويله صوت الظالمين. صوت اللي بينه صوت الرخاوة في الظهر في اللي هو الأضاء. ولا تميل الظالمين إلا ضلالا. هاجر اقرأي الآية دي. وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين. لا أنت قطعت الصوت. ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا. زنق الصوت زنق الطرف لساني بيقطع الايه جريان الصوت. فادي ادي قوليها مرة ثانية. ولا تزيد الظالمين بتقطعها برضو. ولا تزيد الظالمين ولا تزيد الظالمين تزيد الظالمين ولا تزيد الظالمين. لا انت بتقطع الصوت بتقولي ولا تزيد الظالمين فبتقطع الصوت. ولا تزيد الظالمين ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا. ولا تزيد ولا تزيد ولا تزيد الظالمين. اديها زمن. ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا. من يقرأها لي وبين خرج يعني وفاء بينين رخاوة الصوت. وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الله. أيوة شوفي الصوت شايف الصوت ده. انت بتقطع انت بتكتمي صوتك انت بتكتميه بتقفليه بتقولي ولا تجد الله ولا تجد ولا هي ولا تجد ليها زمن. مين يقرأ هاني بنصح يا رغدة. وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين. ولا تزيد اكسري. ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا. طيب وقول ربي ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ازاي نقرأ هذه الآية بالظالمين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. أم عمر قريها الآية دي. ولا هنا في الجمعة. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. مش بظ مش بظ ب ب بي بي بي مكسور الأول بعدين طلع على ظلم بالله بظ والله عليم بالظالمين. ما تقوليش بظ أنت ما بتكسريش ما تقولي بظ ودي ب ب ب هي مش ليست ب هي بي بالظالمين. طيب بس الظالم ازاي يا بنات الرخاوة أو جرعان الصوت من صفات الظاء ايضا الاستعلاء الذي ينتج عنه تفخيم الحرف. يعني تيجي تقرأ حرف تقولي شوفي سمع الصوت منين مجسم ازاي بتقولي الله. ارفعي هاتي صباع كده وارفعي بيه اقصى لسه الجزء ده مستقيم ده اللي عند دقني ده بعد دقني كده في نهايه دقني دي اهو شايفه بتقولي الله وليست ظاء. هي ليست ظاء ابدا. ظاء دي بقى غير مستعلى لكن هو ظاء انا برفع لساني ورا عشان ارفعه لفوق يبقى أقصى لسان مستعلى فبقرأه الله. هو حرف الاستعلاء ودي من صفات القوة حرف الاستعلاء صفة الاستعلاء من صفات القوة ينتج عنه تفخيم الحرف. لما أقرأ حرف الظاء مفخم مستعلى أقصى لساني غير ما أقرأ حرف الايه الذال. ولذلك كما تقولي بعض الناس لما يجي يقرأ الظلم يقول ظلم ظلم ظا ظا ظا ظا ظا ظا ظلم أو ظلم ظلم فوق ظلم ظلم وليست ظلم وليست ظلم. ظلم دي ليست فيها استعلاء. يبقى حولتي صفة القوة الموجودة في الظاء من الاستعلاء أقصى اللسان إلى صفة إيه ضعف اللي هي الاستفهام. كما يقول ربي سبحانه وتعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم. وإذا كلمة أظلم البعض الناس يقرأها أظلم أظلم أظلم خطأ. عندك همزة تقع الظاء بين حرفين رقيقين الهمزة واللام يبقى تقرأها تستفري في الهمزة وتستعلي في الضاء وتستغري في اللام، يبقى تقرأها كذا: وإذا أظلم عليهم قاموا. نسمع برضو الشريط يا بنات، وبعد كده نقرأ الآية دي باستعلاء حرف الضاء في كلمة أظلم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء نقرأ الآية سويا مع بعض كده بالمجهود اللي هي الجائزة المتحسب. يلا يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يظن يهو، يقع في الكلمة دي أخطاء كثيرة جدا يا بنات، تقع في هذه الكلمة كلمة يظنون، يقع في أخطاء كثيرة، بدايتها من الياء، بدايتها من بداية الياء. ممكن تقرأها عشان تستعمل استفهام في الياء، تقرأها إزاي؟ تقول يظنون، يظن يظن يظنون، أو تقع في تفخيم الياء تقول يظنون يا يا. يبقى إزاي إني أقرأ هذه الكلمة كلمة يظنون؟ إزاي أقرأها؟ حد يقرأ الآية كده لوحده؟ لا حد تاني ما قرأش. حد يقرأ الآية دي بعدين بعد كده نقرأها جماعي. يلا تفضل يا بنت. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه لا يرجعون وأنهم إليه راجعون وأنهم إليه راجعون. أحسنتي. الذين يظنون، نقرأ تفضلي يا حاجة سامية. بس عايزاك تكسري كلمة الذين، ودي خطأ يقع في كثيرات منا. أما يجي يقرأ كلمة الذين، الذين ذي، عمر القسر ما بكده أبدا. تقرأي إيه؟ طيب أنهم إليه، كنت تقرأي عندنا إيه؟ ورش تعمل إيه؟ طيب صلى يعني الذين ظنوا. تعالوا نقرأ الآية دي سويا كده باستعلاء برقة حرف الياء واستعلاء الضاء. يلا يا بنات. الذين يظنون أنهم صفات الاستعلاء وانتجعنا في هتولي كده برضو في يعني بينيني صفة الاستعلاء في ضاء مفتوحة بعدها مثلا مد في آيات في القرآن. هتولي آيات من القرآن فيها ضاء مفتوحة. ظننا أيوة تفضل يا حبيبتي. والذين آمنوا وعملوا الصالحات خلي بال الصالحات افتح الصالحات سندخلهم جنات تجري من خلي بالك من الكسر يا حم عمر تجري من تحت تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا خلي بالك ظليلا. طيب صفات الظاء يا بنات كمان الإطلاق دي صفة قوة. احنا قلنا الاستعلاء وقلنا الرخاوة وقلنا الجهل وقلنا الرابعة صفة الإطلاق. إطلاق معنى الإطلاق اللي هو إيه؟ ماذا يعني الإطلاق؟ اختصاف اللسان أو بجزء من إيه؟ يعني الصوت بيبقى مكانه فين؟ محصور فوق قريب من سقف الحمام. زي ما أنا بقرأ مثلا كلمة إيه؟ وظللنا ظا. لما بجي أقرأ الظا بقول ظا ظا. شوف الصوت فين؟ ظا. وظللنا عليكم. هنسمع كده الآية دي. هذه نسمع الآية دي وبعد بعد كده هنقرأها سويا. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نقرأها سويا يا بنات الآلي. وظللنا وظلنا ورقيق. ما تقوليش وظللنا وا وا وا. خلي بالك من الواو الرقيقة وخلي بالك من اللام الرقيقة. وقعت الظافي وبين حرفين رقيقين. خلي بالك جدا جدا أن تبيني الحرف الأول والحرف الذي يليها. لأن البعض بيأخذ وظللنا ظلل خطأ. إزاي نقرأها صحيحة بقى؟ وظللنا عليكم. أعيدوا مرة ثانية. أعيدوا مرة ثانية. عليكم. جبتوا عليهم فين؟ وظللنا عليكم. ها وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن سبحانه وتعالى. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. إزاي نقرأ هذه الآية بناتي؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب طيب تنبيهات على أخطاء. ما زلنا في تنبيهات على أخطاء النطق بحرف الظاء. من أخطاء القراءة حرف الظاء يا بنات التقصير في تفخيم الظاء حتى تصير الظاء حرف الظاء يصير حرف. لو قللنا تفخيمه هيصير حرف إيه؟ هتحول إلى زال. زي كانت مثلا إيه؟ محظورة محظورة. زي مثلا كل نمدها ولا تقرأ إيه مش كده؟ كتير جدا بيقرأها إيه؟ محذورة. خاصة أنها برضو في آية تانية أنها تبقى مجال الخطأ على فكرة. قول ربي هنسمع الآية دي وبعدين نقولها هنا لأن المعنيين إيه مختلفين يا بنات. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ظو خدت بالك هو محظور محظور وليست محظور ليست ذو هي ظو. كمان تشوفي الشيخ الحصري رحمة الله عليه بيهتم ازاي بالمدود الطبيعية يا بناتي، لما قال كلا نمد هؤلاء، طبعا المدود اللي احنا بنقولها الأربعة، لكن لما جاء من عطاء كلمة وما كان، وما مد طبيعي، كان مد طبيعي، فعايزين نجيب المدود الطبيعية اللي بيقرأ بيها كده، يعني نقرأ الآية دي بمدودها كاملة، سواء جائز منفصل أو واجب متصل أو مد طبيعي بأزمنة الحروف أو أزمنة المدود. يلا نقرأ الآية سويا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. قولي هذا يا حبيبتي، قولي الآية دي، خلي بالكوا يا بنات، لحظة من فضلك، هي قالت كلن كو كو خطأ، اتمام الضمة يا بنات بتدي صوت جميل، وانت بتقولي كل، هو قال كده برضو، قال كلن كو كو وليست كلن كو، الضمة ما سمي الضمة ضمة إلا الضمة شفتين، اسمع صوت الضمة كو كو وليست كو كو، ما تدي كو دي أقول لها يا بنتي ضمتك لفتحة، اللي بتقول كو أو اللي ضمتها ضمتك لفتحة، خلي بالك أن تكون ضمتك لفتحة، كو خطأ، ضمي شفايفك كو. كلن نمد افتحي افتحي بين الفكين، هؤلاء وهؤلاء من عطاء، افتحي بين الفكين، من عطاء ربك وما كان، افتح ايد المد الطبيعي اللي انا قلتها ليه وما كان، يا بنتي مش ما، افتح الفكين مش كده، وما كان وما كان وما كان، خلي الصوت لفوق المفتوح كده لفوق، وما كان عطاء ربك محظورا. حد يقرأها لي تاني؟ مين يقرأها لي تاني؟ ما قرأش، ها مين ما قرأش يا بنات؟ يلا حاضر، وعيد أقرأ تاني. افتحي أكتر يا وفاء، أحسنتي. برضو قول ربي، إذا من الأخطاء اللي نقع بها في حرف الظاء يا بنات، إذا كان الساكنة وأتى بعدها حرف إيه؟ تاء، وجب بيانها حتى لا تضغم، نحن كلمة إيه؟ أو عظ، قالوا سواء علينا أو عظ، خلي بالك تاء أو عظ، تاء أو عظ، تاء أم لم تكن من الواعظين. سلوى تقولي الآية دي بعد نقرأ كلنا مع بعض. سلوى يلا حبيبتي اقرأي الآية، انت عايز تقرأي، خلي بالكم يا بنات، انا عايزة قال قال من اول قال، خلي بالكم يا بنات، وانا اقول سواء ما اقولش سواء ان ان او او او او الضم علينا او علينا او، لا مش أوى أوى أوى، لا مش الواو مفتوح، الواو مفتوح حبيبتي، أوى عصر أوى عصر أوى عاء أوى عاء أوى، لا خلي بالك من العين رقيقة، أوى أوى أوى، خلي كأنك الكلمة دي بنات ما تكرهوها صحيحة، اقسم الكلمة دي من كلمة صين، أوى عاو تاء أوى عاو تاء أوى أوى أوى عاو تاء، لا مش ظا ظا ظا، أوى عو تاء أوى عو، لا أوى عو أو فوق، عملي فايدة ارتعي ارتعي أقصد أوى عو أوى عو أوى عو، ما أم لم لم تكن لم تكن من الواعظين. بارك الله فيك، يلا يا يلا حبيبتي أمان. قال خلي بالك يا بنات في القاف، انا عايز القاف تبقى قويه، قاف كده، كان انا وانت بتقول القاف حاسه ان لساني بقى عامل كده منبعج لفوق كده، قا قا قا بلسانك سدي الجزء اللي عند اللغة ده قا قالوا كده عشان ما يجريش هوا فيه. أواعو أواعو فتحية قولي نفس الآية قف جميلة فتحية القف جميلة. طيب قالوا سواء علينا أواعف أم أواعف مش ازاي بنات شهر خوة طولوا الظاء أواعفت أواعف مش أواعفت ما تاكلوهاش عشان ما تدغمش في التاء عايز لحد تاني يجيبها لي صوت اقوى يلا قولها لي قالوا سواء علينا اوعظت ايوه جميله جرت ازاي الراء من الواعظين احسنتي تعالوا نقولها سويني يا بنات بقى قالوا سواء تنبيه إظهار قصتنا ماجي حال بعدها إيه هي ساكنة وبعدها حرف إيه التاء كمان لما بتيجي من أخطاء حرف الظاء يا بنات إنك تيجي الظاء مشددة على شدة وإذ كقول ربي مثلا وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين هي لأن الظاء المشددة الظاء مشددة فالاثنين مفخمتين يعني لما تيجي مستعلاة مطبقة لما تيجي تقرأي يقع الخطأ فيها إيه يا بنات إن نطق الظاء الأولى ذاء أو نطق الأولى ذا ذال والثانية ظاء فدي خطأ نطق الظاء ذالا مفخمة تقولك الظالمين أو أظل هي استعلي وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين إزاي نقرأ الآية دي عشان الظاء يقع فيها بعدم الاستعلاء بين الاستعلاء في الحرفين لأن حرف المشدد حرفين يبقى يبان الاستعلاء في الحرفين الأول الساكن والمتحرك وعدم بيان الإطباق لأنه بقول لك إن حرف الظاء ما دام حرف مطبق يبقى الصوت قريب منين من فوق سهمة تحقيق مخرج الظاء والإتيان باستعلاء مهم ده اللي علاج أو ما ينبغي مراعاته وأنا بقرأ كمان لما تيجي مثلا إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا لما تيجي تقرأي كلمة ظلموا هاتي الإطباق والاستعلاء ما تقول ظلموا ظلموا ظلموا ظلموا بعض الناس يقرأها ظلموا ذو ذو ذو وليس ظو هي ظو وليس ذو يبقى ظلموا يبقى ازاي نقرأ وسيعلم الذين ظلموا يبقى ظا مش ظلموا مش ذا يبقى ازاي نقرأ الآية وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ازاي نقرأ الآية سوين يا بنات إلا الذين أمنوا إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون كلمة يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين كلمة الضمة لما يجي يعظكم البعض يكره يعظكم الله يعظكم الله يستعجل على الضاء المضمومة وبعض يقول إيه أحسنت أحسنت أحسنت والبعض يقول يعظكم يعظكم بيسكن الضاء يا بنات هي المفروض انها ولذلك يقع الخطا فيها من دي وقع اختلاس الضم او حتى ازاله الضم. يعظكم يعظكم دي الضاء دي مضمومه تبقى هي هنا مضمومه لكن لما قال لي كلمه يعظكم مضمومه ده بيسكنها فبيقع بخطا شديد. ازاي نقرا كلمه يعظكم يعظكم ظكم او وانت بتقرايها ازاي تقرايها خطأ في الكلمة دي بنات في إيه بقى؟ اختلاس الحركة أو عدم الإتيان بالضمة كأن إيه؟ يقول لك يعيدكم يقول لك يعيدكم كأنها بالضبط تدل إيه؟ كتير بعض بيقراها كذا خطأ يعيضكم يعيضكم يعيضكم ضوكم ضم ضاء حرف الضم مضم لوحده وبعدين مخرج الكاف بضمته لوحده يبقى زي نقرأها دي يا بنتي يعيضكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. إتمام الضمة بتقل بتدي القراءة فإذا الخطأ يقع اختلاس الضمة عدم ضم الشفتين عند ضم صح عند الضمة الصحيح يعني ظو تقرأ هكذا يا بناتي ظو ظو وليس ظو ظو ظو دي إتمام الضمة تحقيق المخرج أولا في الظاء أجيب مخرج الظاء وبعدين أضم شفايفي ثم ضم شفتي ضما صحيحا وإتمام حركة كل حرف والفصل بين المخارج مهم جدا في قراءتك إنك تفصلي بين كل مخرج والإيه والمخرج الذي يليه. من أخطاء التي تقع أيضا في حرف الظاء مثلا إيه وأنا بقرأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم هي الظاء هنا مكسورة فنطق الظاء كذال مكسورة بدون إطباق يقولك عن النبأ العظيم ذيم ذيم خطأ هي حرف مطبق مستعلى ولذلك أصل الكسر بيبان في الحرف المطبق المستعلى ما بيبانش زي بيبان يعني بيبان الكسر بس أضعف من وضوح الكسر في الحرف المستعلى فقط غير المطبق يعني ما أقول خفتم غير ما أقول ذي لأن في الضيب أعمل إيه الإطباق وبعدين بعد كده بكسر يبقى إزاي أقرأ هنا في أول عما يتساءلون عن النبأ العظيم إزاي أقرأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم أحسنتم تنطق الظاء كذال وهذا من الخطأ عدم بيان إطباق الظاء المفروض إن أنا وأنا بعلم بناتي حتى في عمة في البداية ولا خلي بالك يا بنتي الحرف ده صح حرف مكسور لكن حرف فيه صفات قوة حرف فيه صفة إطباق فيه صفة استعلاء فما أقولش عن النبأ العظيم بعض البعض بيقرأ كده يقول عم يتساءل عم حتى ما بيجيبش مخرج الميم صح ولا الغنة صح يقول لك عم يتساءلون فين الجزء الخيشومي وأنا بقرأ عم يتساء يا فتحة يا تلات فتحات يا تاسا يا تاسا افصلي بين المخارج وهذه تلات فتحات عشان تقرأي قراءة صحيحة. إذن نطق الظال الظاء زال مكسورة بدون إطباق هذا خطأ في كلمة النبأ العظيم عدم بيان إطباق الظاء الإتيان أولا بإطباق الظاء ثم كسرها يبقى الأول خطوة أعمل إطباق والمخرج بتاع الظاء بعد كده أكسر مع العلم أن التفخيم فيها تفخيم إيه نسبي لأنها مكسورة لكن مش زي التفخيم في الحرف مش زي الكسر في الحرف الايه المستعلى فقط غير المطبق زي كلمة خفتم قيلة ولذلك لما باجي أقرأ قيلة يا بنات ما أقولش قيلة خطأ بيبين الكسر على طول بقول قيلة قيلة قيلة المتقين ما أقولش المتقين قين دي أبدا أبدا لأن حرف مستعلى فقط ما ينفعش أقرأ كلمة المتقين هكذا أقرأها المتقين قي قي أبدا قي المتقين حتى إن بعض الشيوخ بيوصلنا لدرجة إيه كاف صح ده خطأ هي قاف بس كاف إيه بين في عصر كان كلمة غريضة وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ظا ظا ظا استعلاء إطباق صدفه إزاي أقرأ هذه الآية وكيف تأخذونه وقد أفضى هنقرأ الآية سويا مع بعض يلا يا بنات فيهاش مد. وبعض بيقرا في الخطر يقول واخذنا، هي واخذنا منكم ميثاقا، قن مش كن، مش ميثاقا، ميثاقا، ميثاقا، قن قف مفخمه والنون اللي هي النون التنوين رقيقه، منكم ميثاقا غليظ. افصل بين النون الساكنه اللي هي التنوين يعني وبين غ اللي هي المستعلاء. ازاي نقرا الايه تاني مره ثانيه؟ وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. احسنتم، غليظا. يقع الخطأ يا بنات في هذا، هذه الكلمة ظا، بعض الناس تقرأ ظا فيها إشمام، تقول ظا غليظة ظا. فين كان في حد بيعمل إشمام؟ غليظة تقرأها غليظة ظا، هي غليظة ليست فيها إشمام، حرف المستعلى ليس فيه إشمام، يبقى نقرأها غليظة. ضم البعض، ضم الشفتين يؤثر على تفخيم الحرف هذا من اللحم، لان حرف الظاء معرف مخرفنا مخرجه، ما ينفعش ان انا عند قراءه حرف الظاء اضم شفتي تبقى ظا، اقراها ظا خطا، هي ظا هكذا. عدم ضم الشفتين اثناء قراءه الحرف وتفخيمها واستعلاءها واطباق مع سقف الحنك لقراءه حرف الظاء صحيحه، اقراها كذا ظا، شوفي الصوت ظا وليس ظا ظا. بعد ناس تقول ظا ظا، تقول مثلا ايه ظا لمتم ظا ظا، هي ظا ظا. طيب ايضا كلمه، في كلمه مثلا بقرا قول ربي في لوح محفوظ الظاء، بعض الناس تقرا الظاء مغلقله اذا وقفت عليها في الاخر، تقول محفوظ محفوظ، تغلقل الظاء، تعمل قلقله لحرف الظاء، قلقله الظاء الساكنه عند الوقف مع خروج هواء معها، تقول احمد، تقول محفوظ محفوظ، الحركه دي خطا. المفروض انك وانت بتقف عليها حرف لا يخرج، لان حرف قلته حرف فيه جهر وليس همس، يبقى وانا بقراها بعمل استعلاء في الظاء واطباق في الظاء وبدون قلقله وبدون خروج نفس، يبقى بقراها محفوظ محفوظ او هكذا. فاراعي عدم القلقله وعدم خروج الهواء عند قراءه حرف الظاء في الوقف، خاصه لما اكون ساكنه، ويعني اثناء قراءتها يراعى عدم الاتيان، يعني خطا يقع بعض الناس محفوظ اظ تروح قبل هي محفوظ بيجري وتبقى رخاوه، فيقع الخطا ايضا بعدم جريان الصوت ومع يعني خروج الهواء اثناء قراءه الحرف. ايضا المفروض اننا نحقق المخرج، حق الصفات اللي احنا ذكرناها في حرف الظاء بدون تعسف، وبين رخاوتها وبين انها عدم خروج الهواء ايه معها، واراعي انها حرف ليس مقلقل. كلمة وأظهره صعبة شوية، الظن تقع بين حرفين رقيقين الهمزة والهاء، يعني وأنا في قول ربي سبحانه وتعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه، وأظ خلي بالك يا بنات، وأظ وليست وأذ، بعضكم يقرأ وأظهره وأذ وأظهره خطأ، وأظ فصلي هكذا كأنها كلمة نصرية، وأظهره الله عليه، وأظهره الله عليه، عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. أنت تغرب، تعالوا نقرأ الآية دي بنات عشان نتكلم بين كلمة وأظهر، نسمعها الأول بعين أول. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله، لاحظوا المشدد يبين ازاي يا بنات، المشدد عرف عشان الراء مشدده، عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. يلا يا بنات نقرأها سويا مع مراعاة المدود الطبيعية، أزمنة المدود الطبيعية. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. تقع الخطأ في كلمة وأظهره الله عليه، قطع الصوت الزائد تقرأ وأظهره، تروح قطع الصوت، الصوت فيه إيه مفروض رخاوة، يبقى مقول أقرأها هكذا وأظهر وأظهر طويل وأظهر وليست وأظهر، ما تقطعيش الصوت، يقع الخطأ في قطع الصوت أو قرأتها كذلك وأظهر، يقع في هذا وهذا. المفروض إنك تراعي سبب الوقوع إنك ما بتجيبيش، ما دام قطعت الصوت يبقى حاولتي الحرف شديد، يبقى ما جبتيش الصفة العكسية اللي هي صوت الإيه؟ الرخاوة، دي الخطأ الأولاني. عدم مراعاة صفات الظاء من الاستعلاء والإطباق لأنك قرأتها ذال، يبقى المفروض تراعي في الظاء وأو استعلاء وإطباق، أقصى لسانك مستعلى والصوت عم يسقع في الحنك عشان هو حرف إيه مطبق، يبقى أيضا لأنه وإذ، لأن الذال هي وإذ والذال أيضا فيها رخاوة، خلي بالك. فتحقيق مخرج الظاء أولا، دايما لما أجي أقول لك اقرأي حرف هاتي لي مخرجه أولا وبعد كده خدي صفاته بدون تعسف، بدون ما تطولي زمن الرخاوة، بدون ما تحولي الحرف الرخو إلى حرف إيه شديد، أو الأخطاء التي تقع في الحرف أو تستبدل صفات القوة بصفات الضعف في الحرف. هنا يعني قال لك بقى إيه يعني ملحوظة تضاف إلى ذلك، إنه بعد أتممنا الحديث عن الثاء والذال والضاء نلاحظ اشتركت هذه الحروف في مخرج إيه وفي صفة الذال فيها رخاوة ولا لا؟ فيها رخاوة، فيها رخاوة، الضاء فيها رخاوة ولا لا؟ أيوة. طب الحرف الثالث اللي هو إيه؟ الإيه؟ الثاء فيها رخاوة، اتفقت في الإيه من الثلاثة فيهم إيه؟ رخاوة، انفردت الضاء بإيه؟ والإطباق، واشتركت مع الذال في إن الاثنين بيتفعوا مع صفة إيه؟ الجهر والرخاوة، فلولا الإطباق والاستعلاء في الضاء لكانت الضاء ذالة، يبقى خلي بالك لما تيجي تقرأ الضاء لازم تبيني فيها الاستعلاء والإطباق وإلا تحولت إلى لأن اشتركت معها في الصفة، وانفردت الثاء بالهمس اللي هو جرين الإيه؟ النفس، واشتركت مع الذال في الاستفال والانفتاح والرخاوة، فلولا الهمس في الثاء لكانت إيه؟ ذالا والعكس. إذا راعي جدا الملحوظة دي إنك تراعي جدا صفات الحروف لأنك ممكن تحول حرف إلى حرف بإنك مش فاهمة الحرف ده فيه إيه، أو تيجي مثلا بعض الناس تقول وإذ قال، تقرأ إذ قال أو لك هي الذال فيها صفة إيه؟ فيها رخاوة، ما ينفعش تقولي إذ قال، ده أنت قطعت الصوت خالص، ده أنت قطعت الصوت إذ قال، هي المفروض وإذ، شوف الصوت إذ فيها رخاوة، فيها جرايين صوت. إذا بإتمام الحرف ده اللي هو حرف الظاء، تخلي بالك يا بنات حتى لا تختلط الحروف بعضها ببعض، المفروض الحرف المستعلى مستعلى، المطبق مطبق، الذي به همس به همس، الذي به صفة الجهر بصفة جهر، حتى لا تختلط الحروف. لولا هذه الصفات التي توجد في الحروف لحصل فيه زي ما قلت لكم ايه اختلاط في الحروف، فاللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا قي. يعني انا اتمنى لي لنفسي ولكم ولمن احب انه يقرا القران كما يحب ربي، وان اكون بالقران، اسال ربي ان يرزقني واياكم ان يرفعنا بالقران يا بناتي، اسال ربي، وان نكون اهل القران بحق. اتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقني ويرزق من احب خلق القرآن، لا نكون فقط حروف، مجرد أننا نطبق حروف القرآن، لكن نطبق إيه؟ نطبق عمل، خلق، خلق القرآن. إزاي كده من غير ما الناس تبقى عارفة أن أنت حافظة القرآن؟ سلوكك ينم على أنك فعلا حافظة القرآن، أخلاقك تنم أن أنت من أهل القرآن. فاللهم ارزقني وإياكم الحياء والعفة والرضا وحسن الخلق والتواضع وحسن المعاشرة وحسن المعاملة والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى والإيمان بما أنزل ربي سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخصته، الذي أهلك وخصتك أرحم الراحمين. اللهم نسألك أن ترفعنا بالقرآن العظيم وأن تنفعنا بالقرآن العظيم وأن تجعلنا من أهله بحق الذين هم أهلك وخصتك يا رحمن الرحيم. حبيبتي في الله، إذا كنت من أهل القرآن الحق بحق فأنت من أهل الله وخصتي. فهل يفيدك أي أهل في الدنيا إذا كنت أنت من أهل الله وخصتي؟ هل يهمك أي أهل في الدنيا إذا كنت أنت من أهل الله وخصتي؟ اللهم ارزقني وإياكم هذا الشرف المزيد، وارزقني وإياكم العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى، وارزقني وإياكم أن نكون خدام لكتاب الله. يا بناتي القرآن يحتوي إلى الإخلاص، القرآن يحتوي إلى إخلاص شديد في حبه وفي المعاملة مع القرآن وفي الإقبال على كتاب الله. لا يكون القرآن آخر شيء في حياتك، لا يكون القرآن آخر ما تواكن فيه في حياتك، لكن القرآن أولا. وإذا كان تفكيرك في القرآن أولا بني على ثقة أن ربي سبحانه وتعالى يعطيك أكثر مما تأملين، والله أكثر مما تأملين. إذا جعل إذا كان وضع في قلبك حب القرآن بإخلاص أعطاك ربي ما تأملين وأكثر مما تأملين. اللهم ارزقني وإياكم الإخلاص في حب كتاب الله، والإخلاص في العمل لكتاب الله، والإخلاص في خدمة كتاب الله، وأن نكون خداما لكتاب الله، أن نكون راعي فرض ربي سبحانه وتعالى، أن نكون عاملين بحق القرآن إلى أن يقبلنا ربي سبحانه وتعالى ونحن في خدمة القرآن يا رب العالمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما.